أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. اللهم أخرجنا من الظلمات والوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. حجية الظهور، لا زلنا نتكلم في الادله اللفظيه، وبالتالي إذا واجهنا دليلا شرعيا لفظيا كآية من الآيات أو رواية من الروايات، فليس المهم أن نفسر الآية أو الرواية بمحاض المدلول التصوري واللغوي. نبحث هذه الكلمة ماذا تعني في اللغة العربية، ليس هذا هو المهم. المهم هو اكتشاف مراد المولى من خلال إيراد هذه النقطة. ماذا أراد الله عز وجل حينما ذكر هذه النقطة في الآية الكريمة؟ فماذا أراد النبي والإمام عليه السلام حينما ذكر وأورد هذه النقطة في حديثه؟ إذن ليس المهم هو البحث عن مرحلة الدلالة التطورية الناشئة بسبب الواو، وإنما المهم هو البحث في مرحلة المدلول التثبيتي. ولذلك حينما مثلا تدرسون بعض النصوص الأدبية كالمعلقات وأشعار العرب والناس، تأتي إلى مفردات الكلمات، تقول ما هو معنى هذه الكلمة وما هو المراد والمقصود من إيراد هذه الكلمة. فرق بين أصل المعنى اللغوي وبين الدافع والأمر الذي على أساسه أوردت هذه الكلمة. ولذلك في الامتحانات هكذا يذكر ما معنى هذه الكلمة وما المراد وما المقصود من هذه الكلمة. حينما يسأل ما معنى هذه الكلمة، يراد البحث عن الدلالة التصورية الناشئة بسبب الوضع اللغوي، وحينما يقال ما المراد، يراد البحث عن المراد الجدي والمراد الاستعمالي والمدلول التطبيقي. هنا نستعين بظهورين لتعيين مراد المتكلم. الظهور الاول ظهور اللفظ في معناها، الظهور اللغوي الناشئ بسبب الوضع اللغوي، هذا الظهور التطوري لهذه اللفظة. مثلا لفظة عين، تقول هذه اللفظة تستعمل في اللغة العربية بمعنى العين النابعة وبمعنى العين الباطرة وبمعنى العين بمعنى الذهب والفضة وما تأكلت عليه. فإذا تقول لفظة العين ظاهرة في هذه المعاني، واضح. ثم يوجد ظهور آخر، ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لهذا المعنى. مثلا يقول ذهبنا إلى بستان وسبحنا في العين وكان ماؤها عذب، فتقول ظاهر حال المتكلم أنه يريد من لفظة العين خصوص العين النابعة والجارية دون العين الباطرة. أنت حجزت مراد المتكلم من لفظة العين ليس ببركة الوضع اللغوي، فإنما ببركة السياق. ما هو السياق؟ هو ما يستنف اللفظ من دوال اخرى. قال ذهبنا الى البستان. فما هي العين الموجودة في البستان؟ هي العين النابعة. هذا القرين. سبحنا فيها وكان ماؤها عذبا. هذه كلها قرائن، كلها دوال اكتنف بها السياق، اكتنف بها الحديث. واضح. اذن ظهور اللفظ في معنى معين هذا يستفسر من اللغه ومن القواميس اللغه ومن العرف العام ومن النظام اللغوي العام، بينما ظهور حال المتكلم فيما يريده هذه دلالتها دلاله تطبيقيه تستفسر من السياق. اذا لدينا دلالتان، احداهما تصوريه والاخرى تطبيقيه. ظهور اللام في معنى معين هذه دلاله تصوريه، وظهور حال المتكلم في انه يريد خطوط هذا المعنى من هذه اللفظه هذه دلاله تطبيقيه. واضح. وبعبارة أخرى يقولون هناك تطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. فما هو مقام الثبوت وما هو مقام الإثبات؟ مثلا لفظة العين في مقام الثبوت يعني في عالم الواقع، عالم الامكان الواقعي يمكن ان تطلق العين على العين النابعه، يمكن ان تطلق العين على العين الباصره، يمكن ان تطلق العين على الجاسوس، يمكن ان تطلق العين على الركبه، يمكن تطلق العين على ذات الشيء، يمكن ان تطلق العين على الذهب والفضه. يقال لها سبعين معنى في اللغه العربيه. ففي عالم الثبوت يعني في عالم الواقع وعالم الإنسان يوجد لهذا المعنى عدة معاني. وعندنا عالم الإثبات يعني عالم الخطاب، حينما يقول ذهبت إلى البستان وسبحت في العين وكان ماؤها عذبا. الخطاب الذي استنفته دوال ثلاث، البستان والسلاحة وعذوبة الماء، تدل على وجود تطابق بين معنى العين الذي يريده المتكلم وهو خصوص العين النابعة وبين عالم الثبوت عالم الواقع، ان هذا اللفظ من معانيها في الواقع هو العين النابعة والثانية. فإذا يوجد تطابق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. عالم الإثبات يعني عالم الخطاب يطابق عالم الثبوت يعني عالم الواقع والإمكان الواقعي. واضح الله. مثلا الآن شخص من الأشخاص لديه دكان في منطقة، سرق هذا الدكان، تقول يمكن ان يكون السارق هو جار الدكان، يمكن ان يكون السارق هو عدو صاحب الدكان، يمكن ان يكون السارق من لديه مصلحة، يمكن يمكن يمكن. هذا كله في عالم الثبوت في عالم الامكان الواقعي. لكن نأتي مثلا نجد ماذا؟ أن هذا الدكان مثلا كسر القتل بطريقة سلمية، تقول هذا كاسر القتل لديه مهارة في فتح الأقفال. ثم تأتي بقراءهم كثيرة تقول هذا أيضا لن يكرك إلا خطوط الأمور السلمية، تقول هذا أيضا ماهر ليس اعتباطيا سرق هذا الدكان. وهكذا.